بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 125 من تفسير النسفي سورة الحجر، ترتيبها 15، آياتها 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والكتاب والقرآن المبين السورة، وتنكير القرآن للتفخيم. والمعنى تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابا، وآي قرآن مبين، كأنه قيل الكتاب الجامع للكمال وللغرابة في البيان. ربما بالتخفيف مدني وعاصم، وبالتشديد غيرهما، وما هي الكافة لأنها حرف يجر ما بعده ويختص بالاسم النكرة، فإذا كفت وقع بعدها الفعل الماضي والاسم. وإنما جاز يود الذين كفروا، لأن المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنه قيل ربما ود، وودادتهم تكون عند النزع أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين، أو إذا رأوا المسلمين يخرجون من النار فيتمنى الكافر لو كان مسلما. كذا روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لو كانوا مسلمين، حكاية ودادتهم. وإنما جيء بها على لفظ الغيبة لأنهم مخبر بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 126 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. حرف الجر مع، منهم كقولك حلف بالله ليفعلن، ولو قيل حلف بالله لأفعلن، ولو كنا مسلمين لكان حسنا. وإنما قلل برب لأن أهوال القيامة تشغلهم عن التمني، فإذا أفاقوا من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين. وقول من قال إن رب يعني بها الكثرة سهو، لأنه ضد ما يعرفه أهل اللغة، لأنها وضعت للتقليل. ذرهم أمر إهانة، أي قطع طمعك من رعوائهم، ودعهم عن النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة، وخلهم يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم، ويلههم الأمل ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الإيمان، فسوف يعلمون سوء صنيعهم. وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ولها كتاب جملة واقعة صفة لقرية، والقياس ألا يتوسط الواو بينهما كما فيه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، كما في سورة الشعراء، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، إذ الصفة ملتصقة بالموصوف بلا واو، فجيء بالواو تأكيدا لذلك. والوجه أن تكون هذه الجملة حالا لقرية لكونها في حكم الموصوفة، كأنه قيل وما أهلكنا قرية من القرى لا وصفا. وقوله كتاب معلوم أي كتاب معلوم مكتوب معلوم، أعيد، أي مكتوب معلوم، وهو أجلها الذي كتب في اللوح المحفوظ وبين. ألا ترى إلى قوله ما تسبق من أمة أجلها في موضع كتابها وما يستأخرون، أي عنه، وحذف لأنه معلوم. وأن محذوف تقديره ما لك في ألا تكون مع الساجدين، أي أي غرض لك في إبائك السجود. أعيد وأكرر، أي أي غرض لك في إبائك السجود. قال لم أكن لأسجد، اللام لتأكيد النفي، أي لا يصح مني أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها، من السماء أو من الجنة أو من جملة الملائكة، فإنك رجيم، مطرود من رحمة الله، ومعناه ملعون، لأن اللعنة هي الطرد من الرحمة والإبعاد منها. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ضرب يوم الدين حد مفعول ثاني لأنذر لا ظرف، إذ الإنذار لا يكون في ذلك اليوم. فيقول الذين ظلموا، أي الكفار، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان أو حد من الزمان قريب، نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك. فيقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي حلفتم في الدنيا أنكم إذا متم لا تكونون على تلك الحالة ولا تنتقلون إلى دار أخرى، يعني كفرتم بالبعث، كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، كما في سورة النحل. وما لكم جواب القسم، وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله أقسمتم، ولو حكى لفظ المقسمين لقيل ما لنا من زوال، أو أريد باليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل، أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى والعياذ بالله عز وجل. فإنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم ربهم إلى أجل قريب. يقال سكن الدار وسكن فيها، ومنه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، لأن السكنى من السكون وهو اللبث والأصل تعديته بفي، نحو قروى في الدار وأقام فيها، ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل سكن الدار كما قيل تبوأها. ويجوز أن يكون السكن من السكون أي قروا فيها وطمأنوا طيبين النفوس سائرين سيرة من قبلهم في الظلم والفساد، لا يحدثونها بما لقي الأولون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا ويرتدعوا. وتبين لكم بالأخبار أو المشاهدة، وفاعل تبين مضمر دل عليه الكلام أي تبين لكم حالهم، وكيف ليس بفاعل لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وإنما نصب كيف بقوله فعلنا بهم أي أهلكناهم وانتقمنا منهم. وضربنا لكم الأمثال أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم. وقد مكروا مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم، وهو ما فعلوه من تأييد الكفر وبطلان الإسلام. وعند الله مكرهم، وهو مضاف إلى الفاعل كالأول، والمعنى ومكتوب عند الله مكرهم، فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه، أو إلى المفعول أي عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، وهو عذابهم الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون. أعيد، فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه، أو إلى المفعول أي عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، وهو عذابهم الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بكسر اللام الأولى ونصب الثانية والتقدير، وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجبال لعظم شأنه، وكان تامة، وإن نافية، واللام مؤكدة لها كقوله وما كان الله ليعذبهم كما في سورة الأنفال، والمعنى ومحال أن تزول الجبال بمكرهم، على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه، لأنها بمنزلة الجبال الراسية ثباتا وتمكينا. دليله قراءة ابن مسعود وما كان مكرهم وبفتح اللام الأولى ورفع الثانية علي، أي وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقطع عن أماكنها، فإن مخففة من إن واللام مؤكدة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني قوله إنا لننصر رسلنا، إنا لننصر رسلنا كما في سورة غافر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ك كما في سورة المجادلة. مخلف مفعول ثان مفعول ثان لتحسبا، وأضاف مخلف إلى وعده وهو المفعول الثاني له، والأول رسله، والتقدير مخلف رسله وعده أو مخلف رسله وعده، وإنما قدم المفعول الثاني على الأول ليعلم، أو قدم المفعول الثاني على الأول ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا، كقوله إن الله لا يخلف الميعاد كما في سورة آل عمران. ثم قال رسله ليؤذن أمنه إذا لم يخلف وعده أحدا، فكيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته؟ إن الله عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه من أعدائه وانتصاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات على الظرف للانتقام أو على إضمار اذكر، والمعنى يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضا أخرى غير هذه المعروفة، وتبدل السماوات غير السماوات، وإنما حذف لدلالة ما قبله عليه والتبديل التغيير، وقد يكون في الذوات كقولك بدلت الدراهم دنانير، وفي الأوصاف كقولك بدلت الحلقة خاتمة أو خاتمة إذا أذبتها وسويتها خاتمة فنقلتها من شكل إلى شكل. واختلف في تبديل الأرض والسماوات، فقيل تبدل أوصافهما وتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوجا ولا أمتا، وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هي تلك الأرض، وإنما تغير وتبدل السماء بامتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا. وقيل تخلق بدلها أرض وسماوات أخر، وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة، وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تبدل أرضا من فضة وسماوات من ذهب، وبرزوا وخرجوا من قبورهم لله الواحد القهار، هو كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كما في سورة غافر، لأن الملك إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره، كان الأمر في غاية الشدة. وترى المجرمين الكافرين يومئذ يوم القيامة مقرنين، قرن بعضهم مع بعض في اللعنة لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم، والمراد به أنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السماوات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب، فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما ينسى اللعن معه. قال رب فأنظرني فأخرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الدين عيد إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم في معنى واحد، ولكن خولف بين العبارات سلوكا بالكلام طريقة البلاغة، وقيل إنما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه يبعثون لئلا يموت، لأنه لا يموت يوم البعث أحد، فلم يجب إلى ذلك وأنظر إلى آخر أيام التكليف. قال رب بما أغويتني، الباء للقسم، وما مصدرية وجواب القسم، لأزينن لهم، والمعنى أقسم بإغوائك إياي، لأزينن لهم المعاصي، ونحوه قوله بما أغويتني لأزينن لهم فبعزتك لأغوينهم، في أنه إقسام، إلا أن أحدهما إقسام بصفة الذات والثاني بصفة الفعل، وقد فرق الفقهاء بينهما، فقال العراقيون الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعزة يمين. قل تمتعوا في الدنيا، والمراد به الخذلان والتخلية. وقال ذو النون التمتع أن يقضي العبد ما استطاع من شهوته، فإن مصيركم إلى النار، مرجعكم إليها. قل لعبادي الذين آمنوا، خصهم بالإضافة إليه تشريفا وبسكون الياء شامي وحمزة وعلي والأعشى، يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم، يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم. المقول محذوف لأن قل تقتضي مقولا، وهو أقيم وتقديره. قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا، يقيموا الصلاة وينفقوا، وقيل إنه أمر وهو المقول. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد وأبو داود، وانظر شرح الصدور للسيوطي تحقيقه يوسف بدوي أو بديوي، طبع أو طبع دار ابن كثير دمشق بيروت، متابع بعون الله عز وجل. والتقدير ليقيموا ولينفقوا، فحذف اللام لدلالة قل عليه، ولو قيل يقيم الصلاة وينفق ابتداء بحذف اللام لم يجز. متابع سرا وعلانية انتصبا على الحال، أي ذوي سر وعلانية، يعني مسرين ومعلنين، أو على الظرف أي وقتي سر وعلانية، أو على المصدر أي انفاق سر وانفاق علانية. والمعنى إخفاء التطوع وإعلان الواجب. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة، والخلال المخالة، وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله، بفتحهما مكي وبصري والباقون بالرفع والتنوين. الله مبتدأ، الذي خلق السماوات والأرض خبره، وأنزل من السماء ماء من السحاب مطرا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بيان للرزق أي أخرج به رزقا هو ثمرات، أو من الثمرات مفعول أخرج ورزق حال من المفعول، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين، وهو حال من الشمس والقمر، أي يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. وسخر لكم الليل والنهار، يتعاقبان خلفة لمعاشكم وسباتكم أو سباتكم. وآتاكم من كل ما سألتموه، من للتبعيض أي آتاكم بعض جميع ما سألتموه، أو وآتاكم من كل شيء سألتموه، وعيد أي وآتاكم من كل شيء سألتموه وما لم تسألوه. فما موصوفة والجملة صفة لها، وحذفت الجملة الثانية لأن الباقي يدل على المحذوف كقوله سرابيل تقيكم الحر في سورة النحل. تابع من كل يعني بالتنوين المجرور عن أبي عمرو، وما سألتموه نفي ومحله النصب على الحال، أي آتاكم من جميع ذلك غير سائليه، أو ما موصولة أي وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تطيقوا عدها وبلوغ آخرها، هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال، وأما التفصيل فلا يعلمه إلا الله. نفى الأمة أولا ثم ذكرها آخرا حملا على اللفظ والمعنى، وقالوا أي الكفار يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن إنك لمجنون، يا يعنون محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الذكر أي القرآن. إنك لمجنون، يعنون محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء، كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، كما في سورة الشعراء. وكيف يقرون بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون والتعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهكم سائغ، ومنه: فبشرهم بعذاب أليم، كما في سورة آل عمران: إنك لأنت الحليم الرشيد، كما في سورة هود عليه السلام. والمعنى: إنك لتقول قول المجانين حيث تدعي أن الله نزل عليك الذكر، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ركبت مع لا وما لامتناع الشيء لوجود غيره، أو التحضيض وهل ركبت مع لا للتحضيض فحسب، والمعنى: هل لا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك، أو هل لا تأتينا بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقا. ما ننزل الملائكة، كوفي غير أبي بكر. تنزل الملائكة، أبو بكر. تنزل الملائكة أي تتنزل غيرهم، إلا بالحق، إلا تنزيلا ملتبسا بالحكمة، وما كانوا إذا منظرين. إذا جواب لهم وجزاء الشرط مقدر تقديره، و لو نزلنا الملائكة، أعيد: إذا جواب لهم وجزاء الشرط مقدر تقديره، ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين إذا وما أخر عذابهم. إنا نحن نزلنا الذكر، القرآن، وإنا له لحافظون، وهو رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. ولذلك قال: إنا نحن، فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع، وأنه هو الذي نزله محفوظا من الشياطين، وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتولى حفظها، وإنما استحفظها الربانيين والأحبار، فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوقع التحريف، ولم يكل القرآن إلى غيره حفظه، وقد جعل قوله أو جعل قوله: وإنا له لحافظون، دليلا على أنه منزل من عنده آية، إذ لو كان من طوق البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواه، أو الضمير في له لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كقوله والله يعصمك كما في سورة المائدة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في الفرق الأولين، والشيعة الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة. وما يأتيهم حكاية حال ماضية، لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال، ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال. من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب إن الإنسان لظلوم، يظلم النعمة بإغفال شكرها. كفار شديد الكفران لها، أو ظلوم في الشدة يشكو ويجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع، والإنسان للجنس فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.